هذا يقول أحد الإخوة يريد أن يعمل في إيصال الغاز إلى المباني، إلى البيوت يعني والمساكن عموما، ويسأل هل يجوز له أن يوصل الغاز إلى الخمارات، كأن هذا في البلاد الخارجية أو نحوها من المباني التي فيها المحرمات. إذا جاء الطلب من تلكم المباني نقول له لا، لا يجوز لك ذلك وأنت مسلم، لأن في هذا إعانة لهم على باطلهم، إذا كانوا في الشتاء يتدفؤون ويستمرون في الباطل، وإذا كانوا في غير الشتاء يطبخون عليه ويستمرون في الباطل في مقاهيهم ومجالسهم، لا توصل إليهم.